وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قارون بسكون ميم الجمع وإثبات الألف وصلا ووقفا. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قارون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أبو عمرو واندرج معه من اندرج. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني. يعقوب بإثبات الياء في الحالين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أبو عمرو بإبدال الهمز. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. الأزرق بالنقل والإشباع وإبدال الهمز. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل وإبدال الهمز. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز.